الأخ يأمل يقول: ما حكم الشرع في من يعمل جزارا في بلاد الكفار ويؤتى له بلحم خنزير فيقطعه؟ أقول يا إخوان، مثل هذه الأمور تحيط في النفس، والإثم ما حاك في صدرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يتلقص يده بلحم الخنزير وشحمه ذمة الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعب بالنرد فيه فكأنما لقص يده في شحم خنزير ودمه. وقد تم الدليل على أن اللعب بالنرد فيه لا يجوز من نص آخر، فكأن تلطيخ اليد بهذا أمر محظور في الشريعة، فالأولى بالمسلم أن لا يعمل هذا العمل، والله تعالى أعلم.